كان حديثنا في الاستدلال على وجوب المقدم الموصل، وذكرنا أن التمكن ليس هو الغرض من وجوب المقدم، يصيغ البرهاني المتقدم تباطن إلى الوجود. درس جديد من وبما ذكرناه يتضح الرد على الآخر حدث الله روحه الشريف حيث أقر بجد على أن الغرب من وجود المقدمة هو التمكن دون التوصل، التمكن ثابت في كل مقدمة من مقدمات، ذكر في إثبات ذلك أن الغرض ليس هو إلا ما يترتب، إلا الفائدة التي تترتب، فواضح الفائدة التي تترتب على وجود المقدمة هي التمكن، وجود إذ متى ما حصلت المقدمة حصل التمكن عليها، أما التوصل فلربما يحصل ولربما فلا يمكن. بما ذكرناه اتضح الرد عليه فيقال له ان الذي يترتب على وجود المقدم ليس هو التمكن، فإن التمكن ثابت قبله، التمكن من ذي المقدمة ثابت قبله وجود المقدمة، المقدمة ما دامت ممكنة فالمكلف متمكن من دونها، وإن لم يوجد بالفعل المقدمة. أما الضابط الذي ذكره في تحديد الغرض وهو ضابط هذا أن ما يترتب على الشيء لا سبيل الدوام هو الغرض، والتوصل ليس مترتبا دائما وابدا. هذا الذي ذكره للغرض هو ما يترتب علينا على الاستخدام، والذي يترتب على الاستخدام على المقدمه دائما ما هو نفسه في نفسه. عليكم السلام ورحمه الله. ما ذكره قدس سره عهدته هذا من بعد من جابه من ما انتهى هذا المطلب جديد. ثم ان صاحب الفصول قدس الله روح الشريف استدل على وجود المقدمة الموصلة ثلاثة أدلة نقلها الآخر في كفايته، هي نظافة إلى مناقشة فيها قبل الاستغناء الصيغة البرهانية التي الصيغة البرهانية التي ذكرناها في بعض الأسئلة في غير مسلمين رد قلت الأدلة الرؤية القابل المناقش جد كذلك لا نتحرر إلى هذه الوجوه لرشتها لنظافة إلى نأخذ الآن تذكر بعض الإشكالات ورد على المقدمة الموصلة بعض الإشكال الأول إذا عنوان راح يصير إشكالات على وجود المقدمة الموصلة الإشكال الأول للشيخ النائم حاصله لزوم الدوري بناء على الموصلة يكون ذو المقدمة قيدا في المقدمة الواحدة أن المقدم الواجب هي المقدمة بقيد أقول المقدمة بعدها إذا كان أقول المقدمة أيضا في المقدمة الواجبة فصح الوجوب من الغير للمقدم فصح وجوب الغير على ذي المقدمة واكتسب بالمقدمة الوجوب من المقدمة فإن كل قيد للواجب يترتب عليه الوجوب من ذلك الوضوء قيد في الصلاة لذا يترتب عليه الوجوب من الصلاة يكون واجب تلقى في الواجب يكون تحصيل واجب إذا اكتسب المقدم الوجوب من المقدمين قدمة وجوب المقدمة هو مكتسب من وجوب المقدمة فلو اكتسب الواجب فلو اكتسب المقدمة الوجوب أيضا من المقدمة كان كل منهما موجودا على الله إدراك معنى فوجوب المقدمة مقتضى من وجوب المقدمة ووجوب المقدمة أصبح ماذا مكتسبا من وجوب المقدمة لزم حينئذ الدور أكرر هنا الأول يا إخوان أكرر حصيلة الإشكال الأول هو أنه بناء على وجوب المقدمة الموصلة يلزم الدور بناء على الموصلة يكون أصول بالمقدمة أيضا فينا المقدمة الواجبة، فإن المقدمة الواجبة هي المقدمة زائد أصول بالمقدمة، فأصول بالمقدمة يكون قيد في المقدمة الواجبة، وكل قيد في الواجب يترفق عليه وجود ذلك الواجب، وضوء قيد في الصلاة، استقبال قيد في الصلاة، شاكرية قيد في الصلاة، عدم الغفل قيد في الصلاة، وهكذا يترفق عليه الوجود. فيلزم هنا هذا الحصول بالمقدمة قيد في المقدمة الواجبة يترفق الوجود حينئذ وغيره على المقدمة، فيطير بالمقدمة كاسبا الوجوب من المقدمة، فبينما كان سابقا الوجوب المقدمة مكتسبا من وجوب بالمقدمة أصبح الوجوب بالمقدمة مكتسبا من وجوب المقدمة، وبذلك يلزم الثاني. يطير في المعدة الماضى الوضوء، ويطير في المعدة الوضوء واجبا ماذا مثلا بالوجود ماذا النص الظن مثلا اتبع الطينه بالجنة، إذا أريد نلتزم على أنه ماذا واجب أيضا بالوجود الغير كما تقول، ولذلك ما أنكروا ماذا جماعة ماذا أنكر ارتفاع الشروط الشرعية مثل الوضوء بالوجود الغير، قالوا لأنه يلزم هذا القدم هذا انتهى ويرده إن محذور الدور غير لازم بعد أخذين أصول ذي المقدمة قيدا في المقدمة الواجبة ذي المقدمة وإن اكتسب الوجود من المقدمة، ولكن أي وجود يكتسب وجوده النفسي من وجود المقدمة، أو يكتسب الوجود الغير من وجود المقدمة، صحيح؟ فلو كان يكتسب وجوده النفسي من المقدمة بل مولانا العزيز بل يلزم الدور كما قال النهي، لو كان يكتسب وجود النفسي يلزم الدور، لأن المقدمة تكتسب وجوده غير من وجود النفس للمقدمة، والوجوب النفسي للمقدمة اكتسب من الوجوب الغيري يلزم واحد مطلق، دور واضح ولكن هذا الاحتمال خاطئ، هذا الاحتمال صحيح بل يلزم الدور، وكنا نلتزم بهذا الاحتمال بل يلزم الدور، لكن ما نلتزم نحن بهذا الاحتمال، فإن ذا المقدمة بعد أن أصبح قيدا للمقدمة فسوف يكتسب ماذا من المقدمة، ماذا يكتسب الوجود الغيري الوجود النفسي، لأن وجود المقدمة وجود غيري فسوف يكتسب الوجود الغيري دون النفس، لازم الدور دور بعد النفس ما يجب ده؟ لأن الوجود الغير للمقدمات، فإن كان مكتسبا من الوجود النفسي للمقدمة، إلا أن الوجود النفسي للمقدمة ليس مكتسبا، الوجود الغير للمقدمة إلا أن أكرر الوجود النفسي للمقدم ليس مكتسبا. ليه؟ إنما الوجود الغير المقدم، وإنما يكتسب بالمقدم من المؤمن وجود المقدم يكتسب وجودا آخر وجود الغير المقدم. هذا مطلب واضح يا مختار، ما أدري إلا واقع منه هذا. لئن كان يلزم المحظور فات المحظور هو اجتماع محظور اجتماع المسلم تصنيع المناطق للمجلس بدل ذكر الاسم الدور يذكر غير اجتماع المثلين. كيف يجب اجتماع المثلين؟ معنى انه يصير المقدمون متفقا بالوجود النفسي وجود الغير. إن المقدمون خاطب بالوجود النفسي، إذا أخذ قيدا المقدمون كتب وجودا جديدا وهو الوجود الغيري. يلزم حينئذ اجتماع وجودان من النفس كالغير، فالمحظور اللازم هو هذا المحظور، محظور اجتماع وجودين. لكن هذا المحظور يمكن ايضا دفعه ان يقال انه بعد اجتماعهما بعد اجتماع الوجوبين يتأكد وجودان ويطيران بمثابة وجود واحد. سلام عليكم. نظير ورق البيضاء إذا أضيف إليها ثياب ثاني أو ثالث أو رابع، إن البياض الجديد يندث مع السابق ويتحولان إلى بياض محظور ماضي، وهذا ليس من اجتماع. ها؟ أحسن لا بأس. كنذر الصلاة اليومية، فالصلاة اليومية في نفس واجبة، وبالناظر يتأكد وجوبها. انقل ان ها ترى عاده المستخدمين والاضافه هذا هذا وتظهر الثمرة لو ترك الصلاة حينئذ، فحينئذ يجب عليه القضاء ويجب عليه كفارة الثلثين من أجراء الثمرة صائدة حينئذ. على أي حال، إن قلت إن التأكد مقبول في الأمرين العرضيين دون الأمرين الطوليين، كما هو في مقامنا، كما هو الحال في مقامنا، فإن الوجوب الغيري تولد وفي طول وفي رتبة متأخرة عن الوجوب النفسي حاصل منها، فبينهما طولية أحدهما متأخر عن الآخر، والانتفاق في الطوليين غير معقول إلا يلزم اتحاد المتقدم والمتأخر. بعد التأكد راح يتحكم وراح يصير متقدم متأخر، متأخر متقدم. إن التأكد لا يحتاج إلى افتراض وحدة الرتبة بين الشيئين، وإنما يحتاج إلى افتراض وحدة الزمان. زمان الشيئين إذا كان واحدا فسنة تأكدهما، فإن كان أحدهما أسبق رتبة من الآخر لا يلزم من التأكد وحدة الرتبة حتى يكون ذلك خلف فرض تعدد الرتب. بالتأكد لا يلزم فيرورة المتقدم رتبة متأخرة رتبة أو بالعكس، وإنما يلزم وحدة زمان. وهذا لا محيط، هما واحد زمان متعددان رتبة، أي محذور بذلك؟ قبل الرسول تأخر من يتلزم تأخر وتتقدم في الزمن أيضا، يعني متعدد في الرسول وما يتلزم في المتقدم يعني متقدم رتبة متقدم زمان أيضا. عايش لك لا يمكن ما يعقل يعني أن يكون متأخر زمانا، يعني إلا والمعلول بينهما اتحاد زماني ولكنه خلاف رتب. ماذا بل على أي حال، فمن هذه الناحية، إذن من ناحية هذا الدليل لا نجد محذورا، هذا كله في المحظور الأول، بقية الكلام إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.